كل شيء نحتاجه صلى الله عليه وسلم. فقد بين لنا أنه حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل طير له أظافر يفترس بها فهو حرام، كالصقر ونحو ذلك من الطيور التي لها مخالب تفترس. أخرجه الطبراني رحمه الله. قال المؤلف حفظه الله: صحيح، رواه الطبراني في الكبير، وأخرجه أحمد أيضا، وصححه الأرناؤوط في تخريج ابن حبان رحمهم الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم صلوات الله وسلامه عليه. قال المعلق: أخرجه الحاكم وذكره المنذري في الترغيب ونسبه للحاكم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتواضع للمؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا، أي أعرضوا، أي عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة، إن أعرضوا فقل حسبي الله، أي الله يكفيني، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. قال الشارح رحمه الله: قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه، أي أسبابه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها، كل ذلك من وسائل الشرك، فحذر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، أي مما يؤدي إلى الشرك، كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، ورواته ثقات. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أي لا تعطلوها، لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها والدعاء والقراءة. صل في بيتك النوافل قيام الليل والضحى والسنن، فإن الله يجعل في بيتك بركة وخيرا. ادعو الله واقرأ القرآن في بيتك، الله ينزل الخير والبركة. فلا تجعل بيتك مثل المقبرة، فدل على أن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها قرآن، ولا يجوز الدعاء عندها بنية أنها استجاب الدعاء، كل هذا منهي عنه لأنه من وسائل الشرك، وإنما المشروع هو الدعاء للميت، أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأما تدعو أنت لنفسك عند القبر تقول بسبب بركة القبر يكون الدعاء مستجاب، هذا لا يجوز. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. صاروا يصلون عند القبر ويدعون ويقرؤون، وكل هذا مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقابر ليست محل الصلاة ولا الدعاء ولا القراءة، وإنما تدعو للميت وتنصرف. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، ثم تنصرف. وأما تدعو لنفسك عند القبر هذا بدعة ولا يجوز. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني صلي في بيتك النوافل ولا تجعل بيتك مقبرة، لأن المقبرة هي التي لا تصح فيها الصلاة. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. فهذا صريح أن المقبرة ليست محل القراءة، إنما البيت هو محل للقراءة وذكر الله وصلاة النافلة. وأما الفريضة فيجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتخذ قبره عيدا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء أي للموحدين، ومثابة يعني في الحج ومناسك الحج، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء الموحدين منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى. فالأعياد الشرعية عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى أيام التشريق لذكر الله وعبادته، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر، هذه أعياد مكانية لأداء مناسك الحج عبادة لله عز وجل. ولا يجوز الذهاب إلى قبر فلان أو فلان بالسفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام للحج والعمرة، والمسجد النبوي للصلاة فيه، والمسجد الأقصى للصلاة فيه. وأما شد الرحال إلى قبر فلان ونحو ذلك فإن هذا منهي عنه. قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا ذهبت إلى المسجد النبوي تقصد زيارة المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم إذا صليت في المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز السفر لأجل القبر، فإن ذلك منهي عنه، يكون السفر لزيارة المسجد النبوي. قوله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. ففي أي بقعة صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يبلغه. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الحديث قبله، أي لا تترك صلاة النافلة وقراءة القرآن في البيت، بل صلي النوافل في البيت واقرأ القرآن، يتعلم أولادك وينزل الله الخير والبركة. وأما المقابر ليست محلا للصلاة ولا محلا للقراءة. قوله وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يعني النافذة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه علي بن الحسين رضي الله عنهما، نهى الرجل وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي الحسين رضي الله عنه عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رواه في المختار هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود رحمه الله وغيره، من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر، أي بعض رواياته معروفة وبعضها فيها إنكار. وقال ابن معين رحمه الله: هو ثقة. وقال أبو زرعة رحمه الله: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة فيتقوى بالشواهد. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها، أي يرتفع بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، يعني رواها أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط، أي ضبطوا ذلك وحفظوا ذلك. وقال سعيد بن منصور رحمه الله في سننه: حدثنا عبد العزيز ابن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، أي تعال إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، عندما تدخل المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج أن تأتي عند القبر، إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم يا أهل المدينة ومن في بلاد الأندلس إلا سواء، كلكم إذا صليتم وسلمتم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يأتون عند القبر كل وقت، إلا ابن عمر كان إذا سافر يسلم ويسافر، وإذا رجع يسلم، وأما كل يوم كل ساعة كما يفعل بعض الناس بعد كل فريضة يأتي عند القبر، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. وقال سعيد رحمه الله أيضا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم أمره بالامتثال وتعظيم نهيه بالاجتناب والاقتداء به والدعوة إلى سنته. وقال سعيد رحمه الله أيضا حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، لقبه زين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين، علي بن الحسين رحمه الله أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري رحمه الله ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 من الهجرة رضي الله عنه على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن ابنته الحسين، أمه فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي رضي الله عنه. وريحانته أي كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشمه كما يشم الريحان الذي له رائحة طيبة، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأحاديث، واستشهد يوم عاشوراء، قتل يوم عاشوراء رضي الله تعالى عنه سنة 61 من الهجرة، وله 56 سنة من العمر رضي الله عنه. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما، يعني النافذة الصغيرة. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما علمت أحدا رخص فيه، يعني الإتيان عند القبر والصلاة عند القبر والدعاء عند القبر، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وإنما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. وكره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أولها هو اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع والأهواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الجدار الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه، لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، لأن الرسول توفي صلى الله عليه وسلم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. عباد القبور يلعب بهم الشيطان فيتمثل لهم الشيطان فيظنون أن هذا الشيخ خرج من القبر، وهذا كله من تزيين الشيطان. فالأموات في القبور أرواحهم عند الله، ما أحد يخرج ولا أحد يدخل إلا يوم البعث والنشور. فالشيطان يوسوس للمشركين فيرون من يخرج من القبر وهو شيطان يتمثل لهم والعياذ بالله. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج أي من سفر ويسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال عبيد الله ابن عمر عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، أما غيره لم يكون يفعل ذلك. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكان بدعة محضة، أي بدعة خالصة، يعني الدعاء عند القبر. وفي المبسوط اسم كتاب. قال مالك رحمه الله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد رحمه الله أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، إنما يستقبل القبلة، يسلم ويذهب، وإذا أراد أن يدعو الله يستقبل القبلة ويدعو الله لا عند القبر. وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد. لا يجوز السفر إلى قبر فلان أو فلان، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور المنع من السفر لقبر معين. نص عليه مالك رحمه الله ولم يخالف أحد من الأئمة، وهو الصواب، يعني النهي عن السفر لزيارة قبر، لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى شد الرحال أي السفر، لا يسافر لأجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام للحج والعمرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، والمسجد الأقصى للصلاة فيه. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا. لا تشد، إما أن تكون لا ناهية أو نافية. وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع، لا يسافر لأجل القبر. فما في الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، والمسند والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى الطور ورجع، فرآه بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج إلي لما خرج، يعني لنهيتك عن الذهاب إلى الطور لأنه غير مشروع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، أي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذا الصحابي الجليل بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه ذهابه إلى الطور، الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، فنهاه عن ذلك لأن هذا غير مشروع. وروى الإمام أحمد رحمه الله.